صابرين وأنفقوا الأموال محتسبين آخر إلى الله على المنى مذهبين شيعة وسنة، فالأمر يتعلق بأصول الإيمان وقواعد الإسلام. فنحن يا عباد الله أمام ملة مختلفة ودين آخر لا يشبه ديننا ولا يتفق معنا. فهناك الروافض يزعمون أن علي الإله، وقد جاءت طلائعهم لعلي رضي الله عنه فقال: أنت أنت؟ فقال: من أنا؟ قال: أنت الخالق الباري. فاستتابهم فلم يتوبوا، فأنقذ نارا وحرقهم وقال: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أبجلت ناري ودعوت قنبرا. وكان علي رضي الله عنه يقول: ما لي ولهذا الأسود؟ أما من هم دون ذلك فإنهم يدعون علي والحسين ويطوفون بالقبور ويزعمون أن أئمتهم يعلمون الغيب ولهم مقام فوق مقام الملائكة والرسل. قال هالكهم الخميني في كتابه ولاية الفقيه: وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقالا لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وهم يكذبون صريح القرآن. فالله عز وجل يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهم يقولون: إن القرآن محرف منقوص. وقد طبعوا في إيران كتابا عنوانه: فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب. وهم مع ذلك يخطئون جبرائيل عليه السلام، يخطئون جبريل عليه السلام ويخونونه، حيث يزعمون أنه نزل بالقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم وكانت الرسالة لعلي. وهم بهذا يشابهون اليهود الذين يقولون: إن جبريل عدونا من الملائكة، كما يطعنون في شرف النبي صلى الله عليه وسلم ويتهمون عائشة رضي الله عنها في عرضها ويقولون فيها ما قالت اليهود في مريم عليه السلام. إنهم لا يصومون كما نصوم ولا يزكون كما نزكي، وإذا حجوا دعوا غير الله وعبدوا سواه. فأي إسلام عباد الله؟ فأي إسلام هذا الذي لا يقيم التوحيد ولا يصدق القرآن ويكذب الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يقر بالفضل لنبرة الدين رضي الله عنهم؟ إن روافض العرب قد خفيت عليهم خدعة المجوس وألبسوهم صورا ثوب الدفاع عن آل البيت، وعامتهم مخدوعون وهم مشمولون بحكم الكفر لأنهم قد بلغتهم الدعوة وأزيحت الشبهة، ولأن الأتباع لن ينتفعوا بعدل التبعية يوم هي نصرة آل البيت زعموا، فقد كذبوا